أما تعريف الطلاق فهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بيد الرجل، حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، هذا هو تعريف الطلاق. أما الحكمة من مشروعيته، فالطلاق في شريعة الإسلام من محاسن شريعة الإسلام ومن دلائل واقعيتها، وهو دليل على عدم إغفال الشريعة مصالح الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم. الشريعة الإسلامية مع حثها على الزواج والترغيب فيه، حرصها على بقاء الرابطة الزوجية، إلا أنها لم تغفل عن واقع النفوس وعن طبيعة هذه النفوس وما يعتريها من تغير يؤدي إلى المنافرة والخلاف، ولا يسلم من ذلك الزوجان. قد يستعصي حل الخلاف وإزالة النفرة فيما بين الزوجين، فتكون المصلحة في حقهما في هذه الحالة هو وقوع الفرقة والطلاق. لهذا شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما، وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى للنكاح مصلحة، فتغلب المصلحة إلى الطلاق. وليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه ليستوفي مصالح النكاح منه. وربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. فالطلاق من محاسن هذه الشريعة لحاجة لمصلحة.